بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شبيان عن يحيى عن أبي سلامة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده ما كملنا شيء حديث الأبلي، قلت لك فكرني. ايه وانا صلي من حد ايه، ثم قام ثم رفع فقام قياما طويلا، كان الناس بيته اللي عشان التعود من عذاب القبر يعني. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا. خلنا هذا ما كملناهوش، قرأناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، فقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، إلى آخره. أخذنا هذا الحديث. نعم. طيب، هنا في كل قيام يقول دون القيام الأول، وفي كل ركوع يقول دون القيام دون الركوع الأول، فهل المراد بالقيام القيام الأول؟ يعني هو هنا ذكر جميع الركعات، يعني ذكر أن الركوع الذي في الركعة الثانية دون الركوع الأول، وذكر أن القيام الذي في الركعة الثانية دون القيام الأول، فهل الأولية هنا المطلقة؟ لا، ليس مراد الأولية المطلقة، يعني ليس دون القيام الذي هو أول القيام، لا، إنما هي أولية نسبية، أولية نسبية، يعني الركوع في الركعة الأولى أقل من الركوع الأول في الركعة الأولى، والركوع الثاني في الركعة الثانية يعني دون الركوع الأول، المراد الركوع الأول في الركعة الثانية، مراد الركوع الأول في الركعة الثانية، ها ظاهر، لأنها لو كانت أولية مطلقة لازم من ذلك أن الركوعات كلها متساوية إلا الركوع الأول، وليس الأمر كذلك. واضح لما واضح؟ يعني قوله دون الركوع الأول يعني دون الركوع الذي قبله، فالأولية هنا نسبية، يعني الركوع الثاني والركعة الأولى دون الركوع الأول بالنسبة للركوع الذي قبله، وفي الركعة الثانية دون الركوع الأول بالنسبة للركوع الذي قبله، والقيام أيضا القيام الثاني في الركعة الأولى دون القيام الأول بالنسبة للركعة الأولى، والقيام الثاني في الركعة الثانية دون القيام الأول بالنسبة للركعة الثانية، بالنسبة للركعة الثانية، واضح ولا لا؟ طيب، قال: ثم رفع فسجد وانصرف الناس وانصرف فقال: ما شاء الله أن يقول. وقد سبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف، وهنا اختصر. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، والتعوذ من عذاب القبر بعد الخطبة، تعوذ من عذاب القبر بعد الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بعدما خطب، تعوذ بعدما خطب. والمناسبة والله أعلم بين عذاب القبر والكسوف أن عذاب القبر ظلمة، عذاب القبر ظلمة، كما أن الكسوف ظلمة، كما أن الكسوف ظلمة، فكما أنه يقوم يصلي لتنجلي الظلمة فهو يستعيذ من عذاب القبر لتنجلي ظلمة القبر وينور له في قبره، لتنجري ظلمة القبر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في الكسوف. باب طول السجود في الكسوف. أنتم ترون البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث ليستدل به على الترجمة، يستدل به على الترجمة، لأن البخاري رحمه الله تعالى فقيه. البخاري مع كونه محدث فهو فقيه، ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في ترجمه، فقه البخاري في ترجمه، فأورد هذا الحديث لأجل الاستدلال على طول السجود، مع أنه مر معنا في حديث أخرى. فقال: باب طول السجود في الكسوف، يعني مشروعية إطالة السجود، مشروعية إطالة السجود في الكسوف. ثم ذكر حديث ابن عمر لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، في مشروعية الندى للصلاة، الندى، والمراد بالندى هنا الصلاة جامعة وليس الأذان، الصلاة جامعة. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، فركع النبي ركعتين يعني ركوعين، المراد بالركعتين في الحديث الركوعين، وليست الركعتان التي هي بركوعه وسجوده، لا، المراد بقوله فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني ركوعين، ركوعين في سجدة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة يعني ركوعين، ركوعين في سجدة. ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا صحيح، كما يمر معها في حديث أخرى أيضا أنه لم يمر صلاة كصلاة الكسوف، لم يمر صلاة بهيئتها وطولها كصلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف جماعة. أراد بهذه الترجمة رحمه الله تعالى بيان مشروعية صلاة الكسوف، بيان مشروعية صلاة الكسوف، وهي مشروعة عند الجمهور، عند الجمهور. والقول الثاني أنها واجبة، قول الثاني أنها واجبة، لكن هنا أراد أن يبين مشروعية صلاة الكسوف جماعة، أراد أن يبين مشروعية صلاة الكسوف جماعة، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أن الكسوف يشرع جماعة، يشرع جماعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى فرادى، ذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى فرادى، وبعضهم يقول إذا لم يحضر الإمام، إذا لم يحضر الإمام يصلون فرادى، يصلون فرادى. لكن الصحيح ما ترجم له البخاري أنهم يصلون جماعة حتى لو لم يحضر الإمام، حتى لو لم يحضر الإمام. ولهذا قال باب صلاة الكسوف جماعة، يعني حضر الإمام أو لم يحضر، السنة أن تصلى جماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في السفر أو في أي مكان يجتمعون به. فإذا كان ليس عندهم مسجد، في بيت أو في استراحة أو في سفر، يصلون جماعة، هذا المشروع أنهم يصلون جماعة. قال وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، يعني ابن عباس صلى لهم، يعني صلى فيهم، صلى بهم في صفة زمزم. في صفة زمزم، والصفة الصفة ظلال الشيء، ظلال الشيء يعني كما تقول البهو ونحوه، يعني صلى في ظلال زمزم، ظلال زمزم. وصلى الناس معه، صلى الناس معه، صلوا معه في ضفة زمزم، وبعضهم صلى فوق، صلى فوق زمزم بصلاة ابن عباس. فهذا فيه دلالة صلاة مشروعية كسوف جماعة. قال وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وجمع علي بن عبد الله بن عباس يعني صلى جماعة، صلى جماعة علي بن عبد الله بن عباس. وعلي هذا يقول انه يسمى السجاد، علي ابوه عبد الله بن عباس يسمى السجاد، يقول انه كان يصلي في اليوم 100 ركعة، 100 سجدة، كان يصلي في اليوم 100 سجدة، فسمي السجاد، سمي السجاد، ذكره العيني. وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر، صلى ابن عمر يعني صلى، صلى جماعة، صلى الكسوف جماعة. ثم ذكر حديث ابن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهده، والجمهور أنها لم تكسف إلا مرة واحدة، لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة في السنة العاشرة، السنة العاشرة كسفت الشمس مرة واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم. وقيل أنه صلى الكسوف أكثر من مرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف أكثر من مرة، ذكر ذلك ابن حبان وغيره. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقرر أنها لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة، قرر أنها لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة. انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله انخسفت فيه جواز إطلاق الخسوف والكسوف على الشمس. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا إلى آخر الحديث، قول قياما طويلا دون القيام الأول كما سبق، يعني أولية نسبية، يعني كل قيام بالنسبة للقيام الذي قبله في الركعة أقل منه. قال ثم انصرف وقد تجلت الشمس، يعني ظهرت، ذهب الكسوف، ذهبت الظلمة وتجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامات، علامات الله التي يخوف بها عباده، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا ردا على ما يعتقده أهل الجاهلية، ردا على ما يعتقده أهل الجاهلية أنهم يرون أنه لموت أحد أو لحياته. قال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فاذكروا الله، يعني أمر بالذكر، والذكر يشمل الصلاة والصدقة والعتق، جميع الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة كلها ذكر، كلها ذكر. والذي لا يعمل العمل الصالح هذا لا يذكر الله، الذي لا يعمل العمل الصالح هذا لا يذكر الله. قال قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، وفي رواية تكعكعت، يعني رأيناك تقدمت وتناولت شيئا ثم رأيناك تكعكعت، يعني رجعت إلى الوراء، يعني رجعت. وهذا في الصلاة، هذا في الصلاة، ويؤخذ منه أنه لا بأس بمثل هذه الحركة، لا بأس أن يتقدم الإمام أو يتأخر، ولو تقدم معه الصف وتأخر لا بأس، يعني لو تقدم الإمام صفا ثم تقدم الصف الأول خلفه والثاني خلفه لا بأس، لا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، صلى على المنبر رحمك الله، ثم ركع فقام، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرة ونزل عن المنبر ثم سجد ثم رجع فصعد المنبر، وقال فعلت هذا لتأتموا بي. فمثل هذه الحركة لا بأس بها. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقود. إني رأيت الجنة يعني رأى الجنة في صلاة الكسوف، رأى الجنة في صلاة الكسوف، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. وهل رأى الجنة حقيقة أو صورت له في الجدار؟ هل رأى الجنة حقيقة أو صورت له؟ قال بعض العلماء إنها مثلت له في الجدار وصورت في الجدار، وقد ورد في صحيح مسلم: صورت لي الجنة، ورد في رواية: مثلت. فقالوا إن المراد أنها صورت في الجدار. وقال بعض العلماء إنها كشفت له وقربت له الجنة، كشفت له الجنة وقربت له، وهذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنها قربت له وكشفت له، لأنه أراد أن يتناول عنقودا منها، أراد أن يتناول عنقودا منها. قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وفي رواية: لو أخذته ما أصاب العنقود، حكمة أرادها الله جل وعلا، ولو أصابه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، ما ينتهي. لماذا؟ لأن نعيم الجنة لا ينفد، نعيم الجنة لا ينقطع، فلو حصل شيء لأهل الدنيا من نعيم الجنة لبقي أبد الآبدين، نعيمها لا ينتهي ما ينفد. لكنه لم يحصل هذا، لم يحصل، لحكمة أرادها الله جل وعلا. ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. أري عليه الصلاة والسلام أيضا النار، كشفت له أو مثلت له فرأى النار، فرأى النار. قال: فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني لا يوجد منظر أعظم وأفظع من النار. وفي هذا إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يفنيان، ولا يفنيان. وذهب المعتزلة إلى أن الجنة والنار غير موجودة الآن، ذهب المعتزلة إلى أن الجنة والنار غير موجودة الآن. وجهه لماذا؟ قالوا: لأن وجودها الآن بدون أن يدخلها أحد عبث، والله منزه عن العبث، وجودها الآن عبث والله منزه عن العبث. لكن نقول لهم: كذبتم، هذا ما أدى إليه عقوله، بل هي، بل هما موجودتان بدليل الكتاب والسنة. ثم أيضا هما ليست معطلتين، هم يقولون إذا كانت موجودة الآن وهي معطلة لا يدخلها أحد هذا عبث، نقول: هي موجودة الآن الجنة والنار، وليست معطلة أيضا، وليست معطلة، بل أرواح المؤمنين والشهداء في الجنة، والنار أهلها يعرضون عليها غدوا وعشية. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين معذبان، وقال: سمعت دفن عليك عند رأسي في الجنة. فهما موجودتان. وأيضا على الصحيح من أجل السنة والجماعة أنهما لا يفنيان، لا تفنى الجنة ولا تفنى النار، بل تبقى أبد الآبدين. قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. رأى أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ بما يا رسول الله؟ وهذا فيه جواز الاستفهام عن علة الحكم، جواز الاستفهام عن علة الحكم وجواز سؤال المتعلم للمعلم عما لا يفهمه، ففيه بيان السؤال لعلة الحكم. الحكم أن النساء أكثرهن، ما العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا بما يا رسول الله، قال بكفرهن. قيل بما يكفرن، في هذا الحديث جواز إطلاق الكفر على بعض المعاصي، جواز إطلاق الكفر على بعض المعاصي، ولا يلزم منه الكفر الأكبر، لا يلزم منه الكفر الأكبر، والكفر هو الستر والتغطية، فهي تكفر نعمة الزوج تسترها وتغطيها وتجحدها. قال قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، والعشير الزوج، والمراد بالعشير المعاشر، المعاشر هو الزوج، سمي العشير لأنه يعاشرها وتعاشره. قال ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، وهذا ما فيهن من النقص، ما في المرأة من النقص، فإنها لو أحسن إليها الدهر كله ثم حصل لها إساءة من الزوج أو خطأ قالت ما رأيت منك إحسانا، ما رأيت منك إحسانا، وهذا والباقع أيضا يشهد بهذا، فإن من النساء من قدم لها تعطيها زوجها، لكن لو قدرنا يوم من الأيام خالفها ولم يعطيها، ها قالت أنت أصلا ما عمرك جبت شيء ولا أديت شيء، وهذا أمر فطرنا عليه، فليروض الرجال ها أنفسهم وليوسعوا صدورهم. نعم نعم. إيه لا بأس، إيه مشروع، نعم يقوى يصلي، ما في إشكال، هي إيه مشروعة للكل، سافر ومقيم وجماعة، لكن لو ما صلى هي إيه مشروعة. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال رحمه الله تعالى باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لمشروعية صلاة النساء مع الرجال، لمشروعية صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وأراد بهذه الترجمة الرد على من منع ذلك، الرد على من منع ذلك، فقد نقل عن الثوري ونقل عن بعض الأحناف أنهن لا يصلين مع الرجال، لا يصلين مع الرجال، والصواب ما ذهب إليه البخاري، صواب ما ذهب إليه البخاري كما هو مذهب الجمهور أيضا أنه يشرع أن يصلي النساء مع الرجال صلاة الكسوف. صلاة الكسوف. ثم ساق حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لي أتيت عائشة، وأسماء أخت عائشة وهي أكبر منها، أخت عائشة وهي أكبر منها، وهي زوج الزبير بن عوام، زوج الزبير أسماء بنت أبي بكر. قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون. هذا الشاهد للترجمة، شاهد الترجمة أنهم قيام يصلون وعائشة قائمة تصلي معها. قال وإذا هي قائمة تصلي، يعني عائشة، فقلت ما للناس، ما للناس يعني ما سبب صلاة الناس، والقائل أسماء، وفيه جواز الكلام للمصلي، جواز أن الإنسان يكلم الذي يصلي. وقد ورد أنه إذا سلم على المصلي يرد السلام بيده، يشير بيده، إذا سلم على المصلي يرد السلام بيده. ولهذا قال فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء. المصلي لا يرد الكلام، لكن لا بأس أن يرد بالإشارة، يعني المصلي لا بأس أن يشير بيده أو يشير برأسه، يعني نعم أو لا، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر فعل أسماء وعائشة، أقرهما على ذلك، فدل أنه لا بأس به. قال فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله سبحان الله، فقلت آية، يعني تقول أسماء، يعني قلت لها آية، فأشارت أي نعم. من الذي أشارت؟ عائشة، أشارت وهي تصلي نعم. بأي شيء أشارت؟ بيدها أو برأسها؟ الله أعلم. المهم أنها أشارت بإشارة مفهومة، أشارت بإشارة مفهومة، إن كانت باليد تفهم أشارت بيدها، وإن كانت بالرأس أشارت بالرأس، والرأس أقرب إلى فهم، ها، إلى فهم نعم أو لا. فأشارت، ما ذكر ابن حجر عندكم الفتح أي شيء أشارت؟ فأشارت أي نعم بنون البدر التحتاني وقد تقدمت. قالت فقمت حتى تجلاني الغش، يعني قامت أسماء معهم تصلي حتى تجلاها الغش، يعني حتى أغمي عليها، حتى سقطت مغمى عليها من أي شيء؟ من الخوف والفزع مع طول القيام، فهي آية تخوف وتفزع. فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي الماء، وهذا فيه أن من يصيبه الغش يغمى عليه ويصب عليه الماء، فإن هذا ينفعه بإذن الله، هذا ينفعه بإذن الله. فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال، وفيه مشروعية الخطبة بعد الكسوف، ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ما من شيء كنت لم أره. وفيه أيضا كلام آخر لم يذكر في هذا الحديث، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عن الشمس والقمر أنها آيتان إلى آخره لم يذكر هنا، لكن من جملة ما قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا، يعني أي شيء لم أره رأيته في هذا المقام، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ها، بثلاث مؤكدات، والله لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وهنا الجملة أكدت بثلاث مؤكدات لعظم الهول، لعظم هول المطلع وعظم هذه الفتنة والاختبار، وهو من ربك ومن دينك ومن نبيك. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال والله لقد رأيتكم تفتنون في قبوركم، والله لقد أوحي إلي، قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. شك الراوي، هل قال مثل فتنة الدجال أو قال قريبا من فتنة الدجال؟ لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى فأعجبنا وآمنا واتبعنا. وهذا المؤمن، هذا المؤمن. فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا، إن كنت لموقنا. والجملة هنا أيضا مؤكدة باللام، واللام هذه ماذا تسمى؟ اللام ها؟ لا، اللام المزحلقة أو المزحلقة، اللام المزحلقة. الأصل وين تكون اللام؟ تكون لإن، لإن يعني ولقد علمنا لأن ولقد أين هي؟ فقد علمنا إن كنت مؤمنا. إيه، فقد علمنا إن كنت مؤمنا، فقد علمنا لئن كنت مؤمنا، توكيد، لكنها زحلقت حتى لا يجتمع مؤكدان، حتى لا يجتمع مؤكدان، لئن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتها، أيتها قالت أسماء، أيضا هذا شك من الراوي. المنافق والمرتاب، والمرتاب هو الشاك الذي يشك في هذا. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه ها إمع، أنه إمع يقلد الناس. وهذا فيه أن تقليد الناس بغير علم وهدى وإيمان لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، بل ينبغي أن يجزم الإنسان ويوقن في باب الإيمان، باب الإيمان والتوحيد يجب فيه اليقين، ولا ينفع فيه غلبة الظن. باب من أحب العتاقة. وجاء في الملكين أنك تفتنون في قبوركم أن يأتيه ملكان، وذكر أيضا أن اسمهما منكر ونكير، لكن هذا يحتاج أن يثبت فيهما نص، ورد هذا بعض الأثار عن السلف. نعم. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال رحمه الله تعالى باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. أيضا هذه الترجمة عقدها المصنف لمشروعية العتق، لمشروعية العتق في كسوف الشمس، وأن العتق عبادة عظيمة يدفع بها البلاء. العتق عبادة عظيمة يدفع فيها، يدفع بها البلاء. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة وكسوف الشمس. نعم. نعم. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. قبل ذلك الحديث الذي بعده هو العتاقة في كسوف الشمس. الحديث الذي ورد في العتق في كسوف الشمس، في كسوف الشمس، وإلى هذا ذهب الحنابلة رحمهم الله، ذهب الحنابلة أن الأمر بالعتق في كسوف الشمس لا في كسوف القمر، لأنه ورد في كسوف الشمس. قالوا ولأن الشمس، لأن كسوف الشمس أكثر تأثيرا، لأن كسوف الشمس أكثر تأثيرا من كسوف القمر، فيؤمر بالعتق، يؤمر بالعتق في كسوف الشمس. والأمر محتمل، الأمر محتمل أنه في كسوف الشمس، ويحتمل أنه يؤمر بالعتق في كسوف الشمس وكسوف القمر. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف في المسجد. أيضا عقد هذه الترجمة لبيان مشروعية الصلاة في المسجد، بيان مشروعية صلاة الكسوف في المسجد، وهذا هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه لا يخرج لها في الصحراء كالعيد أو الاستسقاء، فإن تصلى في المسجد، فإن تصلى في المسجد. ويقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يقول الأفضل أيضا في الجوامع، الأفضل في الجامع، يقول لأجل الاجتماع، لأجل اجتماع الناس، لأنها آية عظيمة، والاجتماع أدعى إلى قبول الدعاء، والاجتماع أدعى إلى قبول الدعاء. ثم ذكر حديث عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الناس في قبورهم؟ والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في عذاب القبر قبل هذا، لم يوحى إليه، لأن عائشة لا تعلم عذاب القبر، عائشة لا تعلم عذاب القبر، لأنها سألت، سألت قالت: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك، عائذا بالله من ذلك، يعني أتعوذ بالله من ذلك، أتعوذ بالله من ذلك. وكان قبل ذلك لم يوحى إليه بعذاب القبر، كان قبل ذلك لم يوحى إليه بعذاب القبر. ثم بعد هذا، ثم بعد هذا ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، بعد ذلك ما صلى صلاة إلا كان يتعوذ فيها من عذاب القبر. نعم. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، والحديث كما سبق. قال: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم رقع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهو دون قراءته الأولى، ثم رقع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال رحمه الله: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين العلة والحكمة من كسوف الشمس والقمر، من كسوف الشمس، أراد أن يبين الحكمة، وأن الحكمة تخويف العباد، الحكمة تخويف الله جل وعلا لعباده. وأراد أيضا أن يرد على ما يعتقده أهل الجاهلية، أراد أن يرد على ما يعتقده أهل الجاهلية. والحديث كما سبق كما سبق، إلا أن فيه قال ثم قام فقال إن الشمس، ثم قام فيه أن الأفضل والمشروع أن يخطب قائما، الأفضل والمشروع أن يخطب بعد صلاة الكسوف قائما، هذا هو السنة. نعم. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال رحمه الله باب الذكر في الكسوف. أراد بهذه الترجمة أن يبين مشروعية الذكر في صلاة الكسوف، الذكر في صلاة الكسوف، وهذا كما سبق. المراد بالذكر هنا يشمل العبادة والعتق والصدقة، كل عبادة فهي ذكر لله جل وعلا، كل عبادة فهي ذكر لله جل وعلا. قال رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث حديث أبي موسى هذا قال خسفت الشمس، فيه جواز إطلاق الكسوف والخسوف على الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فازعا، فيه الخوف والفزع من كسوف الشمس والقمر، وهذا الفزع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كل من كان بالله أعرف فهو منه أخوف، كل من كان بالله يعرف فهو منه أخوف، ولهذا أهل الإيمان والعلم واليقين يفزعون إذا رأوا شيء من هذه الآيات ويخافون ويتأثرون. أما من لم يعطي نصيبا وافرا من الخوف والخشية من الله جل وعلا فإنه كل أمر عنده عادي، يخرجون إلى صلاة الكسوف وهم يتحدثون مع بعض، ويدخل المسجد ويتحدث، بعضهم يدخل المسجد ويكلم في الجوال ويبتسم ويضحك، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا، وفي رواية أخرى يجر رداءه، يعني لم يتمكن من لبس الرداء من شدة فزعه عليه الصلاة والسلام. قال فزعا يخشى أن تكون الساعة، يعني قام إلى صلاة الكسوف يخشى أن تكون هذه الآية الساعة. وهنا فيه إشكال، الساعة يتقدمها علامات كبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات صغار بعضها لم يخرج في زمنه، فكيف خرج يظن أنها الساعة والساعة تقدمها علامات؟ يقول العلماء، أجاوب بعدة أجوبة. الأول أن هذا قبل أن يوحى إليه بعلامات الساعة، هذا قبل أن يوحى إليه بعلامات الساعة. وقال بعضهم هذا ظن من أبي سعيد رضي الله عنه راوي الحديث، هذا ظن من أبي سعيد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة. وقيل المراد ساعة العذاب، وقيل المراد ساعة العذاب، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام من شدة ذهوله وفزعه نسي علامات الساعة، من شدة ذهوله وفزعه نسي علامات الساعة. قال فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. يقول أبو موسى نعم، يعني لم يركع عليه وسلم ولم يسجد ولم يقم مثل قيامه في صلاة الكسوف. ثم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، ذكره ودعائه واستغفاره. عندنا هنا عطف خاص على عام، ما المراد بالعام؟ ذكره، هذا عام يشمل الدعاء والاستغفار، وهذا الشاهد الترجمة. قال ودعائه واستغفاره، هذا عطف الخاص على العام، فإن الدعاء والاستغفار فرد من أفراد الذكر، فرد من أفراد الذكر. نعم. باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قال رحمه الله باب الدعاء في الخسوف. عقد هذه الترجمة لمشروعية الدعاء في الخسوف. الدعاء في الخسوف وأن الدعاء مما يرفع الله به البلاء. الدعاء مما يرفع الله به البلاء. ثم ساق الحديث وسبقنا. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. فيه أن الكسوف له خطبة، أن الكسوف له خطبة لأنه قال في خطبة الكسوف. وفيه أنه يقال أما بعد، بعد الحمد افتتح الخطبة يقول أما بعد، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، فإنه بعد أن يحمد الله ويثني عليه يقول أما بعد. وما معناها أما بعد؟ ها، هل تذكرون شيء؟ مهما يكون من شيء، هذا معنى قولها أما بعد، يعني مهما يكون من شيء، يعني أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون، معناها مهما يكون من شيء فاتقوا الله أيها المسلمون، يعني أي شيء لا يمنع أن تتقي الله جل وعلا. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يقصفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في كسوف القمر. هذه الترجمة عقدها المصنف للصلاة في كسوف القمر، ولا حديث وردت في كسوف الشمس. وعامة العلماء الذين يقولون لم يحصل كسوف إلا مرة واحدة حصل للشمس، والبخاري هنا ترجم بصلاة كسوف القمر، فإنه أخذها من أحاديث كسوف الشمس، ففي هذه الترجمة بيان مشروعية صلاة الكسوف القمر أيضا، ويقال صلاة الكسوف، لأن في أحاديث كسوف الشمس قال إن الشمس والقمر، وفي رواية لا ينكسفان أيضا لا ينكسفان فإذا رأيتموهما، فالخطاب عن الشمس والقمر. وإن لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف القمر فإن نقول يدخل في أحاديث صلاة الخسوف في الشمس، ولهذا قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. طيب أين الشاهد هنا في الترجمة في الحديث؟ ما ذكره البخاري، ولا يلزم أن يذكره، ما يلزم، يعني معناه أنه صلى ركعتين ها بأربع ركعات أو آخره، ثم قال في آخر الحديث إن الشمس والقمر، هذا مراد البخاري. والحديث الذي بعده نص على هذه المسألة، الحديث الذي بعده نص عليها، فقال وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر، فدل على أنه يصلى للقمر أيضا، وقال وإنهما لا يخصفان وإن كان ذاك فصلوا، إن كان ذاك يعني كسوف الشمس أو القمر، وادعوا حتى يكشف ما بكم، وذاك أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، طبعا إبراهيم بن ماريا القبطية رضي الله عنه، فقال الناس في ذاك، يعني قال الناس في كسوف الشمس إنها كسفت لموت إبراهيم، لموت إبراهيم وقد سبق. نعم. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. باب عند الركعة. طيب اقرأ باب. باب الركعة الأولى ما يصير كذا. باب الركعة. باب الركعة. نعم. باب الركعة الأولى. طيب مضمون. هي هنا مضمون بس هي المفروض مقصود. إيش المشكلة؟ كيف تحل؟ باب الركعة. نعم. إذا أراد أن يضم ينون باب، وإذا أردت أن تكسر لا تنون، تقول باب الركعة الأولى، وإذا صار مضمومة نقول باب الركعة الأولى، والتقدير ها هذا باب، هذا باب، والركعة الأولى ها نقول هذه الركعة الأولى، أو الباب هو الركعة الأولى إلى آخر. نعم. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول. نعم. ترجمة ظاهرة، أراد أن يبين أن الركعة الأولى في الكسوف أطول من الثانية، الركعة الأولى في الكسوف أطول من الركعة الثانية. نعم. نعم. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فرقع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة؟ قال أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. نعم. عن الزهري في الجهر. نأخذ البخاري. طيب قال رحمه الله تعالى باب الجهر بالقراءة في الكسوف. عقد المصنف هذه الترجمة لمشروعية الجهر في الكسوف، مشروعية الجهر في الكسوف، مع أنها صلاة نهار كسوف الشمس يصلي بالنهار. وأطلق البخاري الترجمة ولم يجزم بشيء. وقد اختلف العلماء، منهم من قال يجب الجهر، ومنهم من قال يسر في الشمس ويجهر في خسوف القمر، وهذا مذهب كثير من العلماء، ومنهم من قال يشرع الجهر في الشمس والقمر، هذا هو الصحيح، أن السنة أن يجهروا في صلاة الكسوف في الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ولهذا أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن قراءته. وهذه الصلاة، الصلوات التي يجتمع لها يجهر بها حتى لو كانت نهارية، الصلوات التي يجتمع لها الناس الشعائر الظاهرة فإنه يجتمع لها، فالجمعة في النهار يجهر بها لأن صلاة يجتمع لها، العيد يجهر به، الاستسقاء لأن صلوات يجتمع الناس لها، فشرع الجهر، شرع الجهر. الظهر والعصر لا يجهر بهما لأن الناس لا يجتمعون لهما كما يجتمعون للجمعة والعيد والاستسقاء، بل اجتماع نسبي، يعني الجماعة يصلون ومكان آخر فيه جماعة يصلون، ليس كالجمعة والعيد. وعلى هذا نقول الصحيح أنه يشرع الجهر في خسوف الشمس وأيضا القمر. ثم ساق الحديث قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم الحديث الذي بعده لكن في آخره أن الزهري سأل عروة، ولهذا قال قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك؟ عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا في الحجاز صلى الكسوف ركعتين، صلى الكسوف ركعتين. فسأل عروة، سأل الزهري، سأل عروة أخو عبد الله بن الزبير فسأله، قال: أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، يعني أخوه أقر عروة، يعني نعم أخوي أخطأ، لأن المخطي لا يتبع حتى لو كان أخوك. فعروة بن الزبير قال: نعم أخوي أخطأ السنة، يعني لم يصبها، لم يصب السنة. قال: إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. قال أين؟ بماذا نرد عليه؟ نعم. قال أين هي الآن؟ نرد عليه بماذا؟ تقول: الجنة في السماء، والنار